استراح إلى ذكري وإني لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم فلما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء يعني قل لهم ما هذا البكاء هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما بالعذاب إذا أجنهم الليل تملقوا لي فبي حلفت أنهم إذا وردوا علي القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. هذا قرأناه كنا قرأنا هذا الكلام لكن كنت يعني في بعض التعليقات على هذا الكلام مما يفتح الله سبحانه وتعالى وننتفع به إن شاء الله. أولا أحمد بن أبي الحواري رأى من أبي سليمان ذلك وهذا من العلم لذلك بلغ ذلك عن أبي سليمان وبلغ لما فيه من الأثر ولما فيه من الاقتداء ولما فيه من الخير وهذه الأحوال التي يغبط الإنسان عليها وينبغي للإنسان أن يتبعها وأن يهتم بها لأنها أخلاق نبوة وأخلاق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك ينقل لنا ما ينقل رحمه الله تعالى وليبين لنا من هو أبو عبد الرحمن أبو سليمان عبد الرحمن أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى. قال دخلت عليه وهو يبكي. وطبيعة يعني عباد الله سبحانه وتعالى والمقربين والصفوة من خلقه عز وجل أن أرضهم خصبة ومليئة بالخير لذلك دائما تنبع ودائما تفيض ودائما تعطي فهذه العينان عندما يكون أصلها وقلبها وأساسها ثر غزير تعطي وتؤتي وتحقل بشهود شهادة المحبة لله سبحانه وتعالى والشوق إليه. فلذلك ورد اللهم أرزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. فكان يبكي هذا يبكي الإنسان يبكي حتى لا يبكي هناك. فكل شيء وكل عمل دائما الإنسان كل شيء يزاوله لا بد له من أثر ولا بد له من جزاء ولا بد له من نتيجة والعمل جزاء من جنسه. عندما يبكي فلسوف يبكي لكن بكاء الفرح وبكاء السرور وإن كان هذا البكاء بكاء المحبة وبكاء الشوق هذا الحقيقة هذا البكاء فيه تلذذ ليس فيه إيلام. الإنسان يبكي هذا البكاء هذا في إله مقدمة كمان بكاء لذلك سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا قبل الآخرة أنهم يكون شوقا ويكون محبة ويكون اشتياقا لربهم سبحانه وتعالى. طبعا يذكر لنا أحوال هؤلاء لعلنا يعني نقتفي أثرهم وننظر ماذا عندهم وما الذي اتبعوه وما الذي صنعوه وما الذي فعلوه وإلى أي شيء كانوا يأتون وعلى أي شيء يعتمدون لعل الله سبحانه وتعالى يعطينا مما أكرمهم وأعطاهم. فقال دخلت عليه وهو يبكي فقلت كما قلنا بكاء محبة وشوق بكاء بارد يعني بكاء يقين بكاء سرور بكاء محبة وشوق. فقلت له ما يبكيك؟ سأله عن ذلك فقال يا أحمد طبعا قال له ما يبكيك أكيد أبو سليمان ليس بالجزوع وليس بالهلوع أكثر الناس كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فأبو سليمان حاشا أن يكون من هؤلاء لذلك أراد يعني أن ينظر في حقيقة هذا البكاء حتى يسلك هذا المسلك ويستطلع ما عند أبي سليمان رحمه الله تعالى. فقال ما يبكي؟ فقال يا أحمد ولم لا أبكي ليش حتى ما أبكي وأنا أعلم أتيقن إذا جن الليل أي دخل وستر ونامت العيون أن عيون بتنام حقيقة عيون الغافلين عيون البعيدين على الغالب ونامت العيون يعني غافلة عندها ينتبه المنتبه وينتبه اليقظ وخلى كل حبيب بحبيبه يعني الليل الحقيقة مجتمع الأحباب الليل مجتمع الأحباب وخلوة الأصفياء. فانظر كل واحد منا فلينظر من حبيبه ولينظر بمن يجتمع ولا ينافي ما هو فيه الإنسان من أشياء دنيوية يعني من أهل أو غيرها، هذا لا ينافي أبدا. كل شيء له جانب وكل شيء له مكان وكل شيء له وقت وكل شيء له جهة، فلا بد لكل صاحب حق أن تعطيه حقه، وهذا ما بينافي. وهيك كان رحمهم الله تعالى، يكون الإنسان يعني يكون مع أهله، يكون مع شهوته، يكون ما يكون، ولكن بالوقت ذاته يكون مع ربه سبحانه وتعالى. فقال وخلا كل حبيب بحبيبه، يعني أنا أمر بهذه الأشياء الحقيقة يعني للتأسي والاقتداء، يعني مو أصلا يعني نحكيها، يعني خلينا نأخذ شيء يعني بعض ما يتصف فيه هؤلاء رحمهم الله تعالى، يعني وميد ذيك ولو عبرة بسيطة، وميد قليل، وإن كان القليل مو قليل، إن شاء الله نجعل في أنفسنا أنه ينبغي أن نحب الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نبتن وأن نطمئن عندما يأتي الليل، ونقوم وندفع يعني حجر أو موانع الكشف التي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها علينا بمحبته وإقباله وشرح صدرنا والاطمئنان الذي يحل فينا. فقال وخلا كل حبيب بحبيبه، وافترش أهل المحبة أقدامهم، وافترش أهل المحبة أقدامهم، يعني هل أنت من أهل المحبة؟ إذا كنت من أهل المحبة فهذا وصفهم. قال فراشهم أقدامهم، هكذا يقول وافترش أهل المحبة أقدامهم. طبعا لا بد من الإنسان من الراحة، ولا بد من النوم، ولا بد من السكون، لكن لا بد كذلك من هذا القيام، ولا بد من هذه المعاملة، ولا بد من هذا الوصف. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة الذين قال فيهم عز وجل في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. معنى ذلك هذا كلام من معين القرآن ومن معدن السنة. قال وافترش أهل المحبة أقدامهم، يعني كمان ناخذ شوي مثل ما حكينا، يعني نتكلم للتأسي والتخلق لا للتملق إنما للتعلق إن شاء الله. فكل واحد بناخذ منها شوي إن شاء الله، ونحاسب حالنا وننظر للنتيجة وحاصل الإحساب، يا هل ترى شلون أنا، كيف أنا. والعلم ما بيكون بالتمني، والمقامات والرتب لا تأتي بالتمني، لابد يعني من بعض البذل. وسبحانه وتعالى بالوقت نفسه قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا وجدت المحبة وتحقق الشوق خص الإنسان لكل هذه الأشياء، وكل أمر يرى صعبا يهون بنا، وإن شاء الله ما في صعوبة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللهم يسرنا يا رب العالمين. قال وجرت دموعهم على خدودهم، يعني هؤلاء هذا وصف الأحباب، هذا وصف الأصفياء، هذا وصف الخيرة من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا وصف أتباع الأنبياء والمرسلين، هذا وصف من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا شمول وعموم الصحابة رضي الله عنهم نرى هذه الأوصاف أوصافهم. فخلا كل حبيب بحبيبه، كانوا يقولون رحمهم الله عندما يأتي الليل الآن يخلو الحبيب بحبيبه، الآن يخلو الحبيب بحبيبه. فعندنا من هذا معناته يعني على الغالب عم نكون مدعين، الله يعفو عنا يا رسول الله. وكل ما الإنسان يعني انطلق بشهوته لذته هواه، كل ما حرم من هذه الأشياء. وكلما الإنسان خالف هواه وآثر عقله وآثر ما وعد ربنا سبحانه وتعالى به، كلما كشف له عن هذه الأشياء وتناولها وتيسرت له. فقال وخلا كل حبيب بحبيبه، وافترش أهل المحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، أكثر من هيك وتقطرت في محاريبهم، يعني الأرض بدها تنبل يعني تسقيها من دمع عينيك. عم يصير معنا هيك شيء يتعامل إلنا أبو سليمان رحمه الله تعالى. وهذا الكلام يعني مو من ملائكة أو من ناس يعني من عالم آخر، من أب ثاني داء من أب واحد لحنا وياهم كلهم من آدم. هؤلاء أتباع يعني ليسوا أنبياء ولا مرسلين ولا صحابة، إنما كانوا من الذين شاء الله جاءوا من بعدهم. ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني فرغوا قلوبهم من أن يشتغلوا بغير الله، فرغوها من الأغيار كما يقولون، لتمتلئ إن شاء الله من هذه التجليات هذه الأنوار، مثل ما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعش سالما صدرا وعن غيبة فغل تحضر حضار القدس أنت مغسل. هذا يعني وعش سالما صدرا والذين جاءوا من بعدهم، فهذا من هؤلاء أبو سليمان رحمه الله تعالى، فيستحضر هذه المعاني وتقطع في محاريرهم أشرف الله، اطلع الله سبحانه وتعالى عليهم. معنى ذلك اللي يقوم بالليل الذي يناجي الله بهذه الساعات في هذه الظلمات ليأخذ من هذه الأنوار، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى انتقى واصطفى واطلع عليه سبحانه وتعالى بالمحبة والرضوان والتأييد سبحانه وتعالى. هذا الإنسان صار مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وانتقى واصطفى سبحانه وتعالى من مئات ربما من آلاف، أكثر من آلاف. لما أنت عم تقوم تتصف من هذه ما تقول بهذه الأوصاف، من هذه الأوصاف تأكد أن ربي سبحانه وتعالى أكرمك وانتقى واصطفى من بين الآلاف ومن بين عشرات الآلاف. أنت لحالك قال لك قوم وعود عود، يعني الله سبحانه وتعالى أحب أن تقبل عليه، أحب سبحانه وتعالى أن يسمع كلامه، أحب سبحانه وتعالى هذه الدموع، أحب سبحانه وتعالى هذه الوجوه التي تتضرر والذي تعصر نفسها بالأرض وبالتراب تذللا لخالقها سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. حقيقة هذه يعني هذه التي تجلب النعم، هذه التي تجلب الرحمات، هذه التي تجلب دفع النقم، هذه التي تجلب كل ما يريد الإنسان كل ما يحبه. وسبحانه وتعالى يعني عنده خزائنه ملأ، ويحب سبحانه وتعالى تضرع عباده منه، يحب الإلحاح في المسألة، يحب التذلل عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الله ونحن العبيد. فعلى مقدار ما تتذلل إلى رب سبحانه وتعالى فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويعزه مقابل ما تقدم، وقدموا لأنفسكم. فقال أشرف الجليل عليهم يعني تفضل عليهم عز وجل بنعمه وزاد قلوبهم حضورا وشوقا إليه، يعطيهم ويزيدهم سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم بتصديقهم بما يقدمون. فنادى سبحانه وتعالى يا جبريل بعيني، يعني بشرهم وقل لهم بعيني أي برعايتي وحفظي من تلذذ بكلامي واستراح إلى ذكري، كأنما يقع في قلوبهم هذا النداء وهذه المعاني حتى سبحانه وتعالى يعطيهم وحتى لا يتألمون وحتى يجدون ويجازيهم ويكافيهم سبحانه وتعالى بما يقدمون وبما يفعلون، كأنما هذا الإنسان يسمع هذه الأشياء. فما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه؟ من هون بقى يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي أثمره هذا الفعل وهذا العمل، فيحصل عند الإنسان الطمأنينة ويصلح ويحصل له أشياء يعني لو قدمت له الدنيا بما فيها لا يستبدلها بذلك، من هالطمأنينة ومن هالمحبة ومن هذا الشوق. ترى ربما يعني قاعد بمكان ضيق، مكان مظلم، مكان بارد أو مكان حر، وبتلاقيه كأنما قاعد في قصور وقاعد وليس مثله أحد. من ماذا؟ من هذا النداء الذي سبحانه وتعالى يخلقه يعلمه سيدنا جبريل فينادي بهذه لتقع في قلوب أحبابه: هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا أجنهم الليل تملقوا وتوددوا وتلطفوا لي؟ فبي حلفت أنهم إذا وردوا علي القيامة في يوم يعني في يوم القيامة لأكشفن، يعني والله لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. وهذا سقف النعيم. والأمور الإنسان أولا ينبغي للإنسان أن يكون له عقل، أن يكون له فكر، أن يكون له نظر، أن لا يعني يلهو ويلعب حتى يحس مثل هذه الأشياء، وإلا الإنسان إذا دائما من طعام لشراب له للعب لمزح ما ينتبه للأمور حتى التي بين يديه. دائما ينبغي للإنسان أن ينظر الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله، يعني من خلال معرفته ينظر إلى الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه عز وجل. يعني عندما ترى هذه الأشياء كم تلذذ كم تنعمت، يعني أنت مثلا لو فرضنا في أكل طيب، في أكل أطيب منها، في منظر حلو، في منظر أحلى منه، وخذ العكس إلى مغيره فبالمنظر الحدود الأحلى واطلع على الأحلى. والخلاق الله سبحانه وتعالى، والذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى سوف يجازي. فهذا الإنسان عندما ينظر طالما في أجمل وفي أحلى وفي وفي معناته أديش أديش يعني اسمع هيك سماع حلو، إذا كنت خاصة تعرف يعني بالشيء الجميل بالشيء يعني المسموع أو بالشيء بالأمور المناظر الجميلة أو بالطعام الطيب أو غيره، ينظر لأعلى وأعلى وأعلى وأعلى. الإنسان ما يستطيع أن يثبت أمام هذه الأشياء التي يحبها. الإنسان إذا زاد مثلا زاد شيء عن حده، إذا شاء زاد عن حده، معناها الإنسان لا يستطيع أن يثبت أمام هذه الأشياء التي تتوجه إليه من خير أو غير خير، من لذة أو من إيلاء. لكن سبحانه وتعالى في القيامة يخلق في بني آدم في الإنسان ثبات وقوة على مقابلة وعلى استقبال هذه اللذة حتى يتلذذ وحتى يزداد لذته. وبالوقت ذاته سبحانه وتعالى يخلق بالإنسان الذي عصى والذي جحد والذي كفر والذي ابتعد والذي والذي، كمان يخلق له ثبات يتحمل هذا الإلام حتى يزداد ألم على ألم. وإلا الأشياء يعني عندنا إذا بلغ الأمر منتهى حده انقلب إلى ضده، لكن هنا يبقى الإنسان يثبت أمام هذه الأشياء. فانظر إلى هذه اللذات، وانظر إلى التي تراها، وانظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني دائما أنا أكرر هذا الكلام، أنه سبحانه وتعالى يعني ما نقول جميل، هو جميل سبحانه وتعالى وجليل عز وجل، لكن سبحانه وتعالى خالق الجمال، خالق الكمال، خالق سبحانه وتعالى العلم، خالق القوة، خالق القدرة، خالق الهبة، خالق الرحمة. يعني هالكمالات اللي الإنسان يحبها كثير هي عند الله كلها موجودة إذا الله سبحانه وتعالى تجلى لك عن هذه الأشياء كلها، وكلها تظهر عندما تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، إن الله غيا النعيم كله فجعله بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة لولا ما قالوا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فما المقدمة للنظر إلى وجه الله عز وجل؟ قال هذه الأشياء، يعني القيام بالليل، يعني المخالفة، مخالفة الهوى. وانظر كمان لسر يعني شيء واضح ما هو يعني الغامض، لكن نتنبه له أن الناجين وأن الذين وعدوا هذه الوعود من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني انظر إلهم وشوف عامة الناس، بتلاقيهم مخالفين لأكثر الناس، حتى المناحم للناس بتلاقيهم يعني نبأوا يعني برزوا عنهم، دائما طلعوا عنهم، يعني جدوا واجتهدوا وسبقوا غيره. هلا كم واحد بنا؟ كم واحد بيقوم؟ كم واحد بيبكي؟ كم واحد عم يضحك منه؟ ما في مقارنة. وهذا الطريق، لذلك لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستغرب حالك يعني أنك تفعل وأنت الذي تنجو وحده. إيه قول إيه نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني هؤلاء عندما قاموا ما قاموا، يعني تشوف كل الناس تعرف كلها، انظر إلى وصف هؤلاء وانظر إلى عامة الناس، أكثرهم في عمى أكثرهم في غمى. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى، لعله إن شاء الله يعني نقتدي نهتدي إن شاء الله، نتأسى من هذه الأفعال ونقتدي بهذه الأوصاف إن شاء الله رب سبحانه وتعالى كريم. والله عم نحكي حكي الحقيقة، لذلك بتلاحظ الكلام بيجي معنا ما بيطلع كثير يعني. ليش؟ لأنه هذا الكلام بيكون بده ينبع، يكون نتيجة ذوق. الإنسان يحكي لك اللي شافه، فلو عم يحكوا عم يحكي أشياء، عم يحكي حال، ما عم يحكي مقال، ما عم نقول من كتابة الحكاية، نحن عم نقول نقل. يعني نحن عم نطوف حول ما هم فيه من غير ولذة. مثل واحد عم يأكل مبسوط مسرور، عم يوصف لك، واحد عم يقول شفته، عم يتكلم، عم يقول طيبة هالأكلة، قد ما يعني استطعم ما في شيء. أما ذق لك اللقمة بدها هيك، بدها ذق لك اللقمة شوف، فقوم وعود معه قل له والله شيله امتين، وبعدين ما مو منه اطلب من هاللي عم يطعمني سبحانه وتعالى. فأنا بتقول لك شو هالأكلة، وين كنت أنا؟ ما شاء الله يهنيه على الأكل، الله يهنيه على الطعام، الله يهنيه على القعدة. أما والله احكي في قصة، يقعد بيقوم بيشرب يأكل يفعل، فالقعد مثل إذا إنسان يعني شايف ناس عم يتلذذوا والريحة هاي يعني، وعم يتلذذوا بالسماع وما بيسمع، عم يتلذذوا بالمناظر، واحد عم قاعد عم ينظر مثلا الناس عم ينظروا ما شاء الله لهالمناظر، شايف وعم يسمع إيه شو أكيد يعني ما عاش اللي عاشوا. وهيك احنا صايفين الله يعفو عنا جاء رسول الله يعني اعمت واصبت عيوننا واذاننا نسأل الله العافية شهواتنا ومعاصينا وغفلتنا وبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى وما نحن فيه مما نحن فيه لا حول ولا قوة الا بالله. فيعني الانسان اذا جد واجتهد وتألم يعني عندما وجد هؤلاء الذين يتلذذون ربي سبحانه وتعالى كريم. انظر انه وعرف ان الله سبحانه وتعالى كريم. لما عم تطلب بصدق عندما تطلب بصدق سوف يعطيك سبحانه وتعالى. لكن اديم قرع باب الجنة يعني بدك تبقى تطرق الباب ولو اول مرة ما صفيته ثاني مرة وتبقى سنة بجوز ما تتحقق. لكن ان شاء الله السنة الثانية بدك تتحقق باذن الله تعالى. واذا لقيت الله تلقاه وانت ان شاء الله مع هؤلاء. لكن ان السفينة لا تجري على يبسي. يعني ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها ما بصير. يعني لابد من ان تقدم لابد من ان تعمل. شو بتشوف مثلا زيادة الطعام هي بتمنع اكيد مانع اكيد. زيادة الكلام مانع. طيب الطعام يعني طيبه يكونه حلال من غيره كمان اذا كان غير حلال هذا مانع. يعني الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى من جالسه يعني ورد بالحديث انا جليس من ذكرني يعني بجالسه سبحانه وتعالى ولو المثل الاعلى يعني الذي يقبل عليه تاخذها بلازمها حاشا سبحانه وتعالى عن الجلوس او غيره هذه من صفه الحوادث. لكن طالما وردت تاخذها بلازمها. فلقايين واحد بياكل حرام بيعود الله سبحانه وتعالى بلاقي العود لا اسمع كلامه. واحد طول النهار حزرمي كلام طالع نازل هذا سبحانه وتعالى هذا بيرتقي. واحد غافل الله اعلم يعني ماذا ينظر وماذا يفعل وماذا إيه هذا من اهل الليل هذا يقول لا لا لا لا. لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى مر على جماعه مسرفين انا اظن ان ليل اولئك من هؤلاء ليل سوء. لان شاف ايش عملوا الله ما سبحانه وتعالى ما هينتقي هذول الجماعه لحتى يكونوا يعني حتى يقبل عليهم ويكونوا يناجونه سبحانه وتعالى. يعني عم يناجموه عم ينادموه عم يتكلموا معه سبحانه وتعالى. يعني هو الذي يلهمهم ان يتكلموا ويلهمهم ان يتقدموا ويلهمهم ان يتضرعوا ويلهمهم سبحانه وتعالى ان يسألوه عز وجل. هو الذي يعطيهم وهو الذي ايقظهم وهو الذي يخليه نايم. طالما صلاة جماعة الله يرضى عنه ابو سليمان بيقول لا تفوتن احدكم صلاة الجماعة الا بذنب اقترف. وهكذا يعني المعصية جزاء معصية والطاعة جزاء طاعة هذا يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذا يعني الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا اللي أذكره ونبه عليه أنه اللي بيكون بهذا الوصف بيخالف أكثر الناس. هل أعود بجلسة؟ هل يعني يضحكوا كتار؟ انتبه أنت بتلاقي ممكن ما في غيرك ربما يكون في واحد ثاني أكثر يخوض في الكلام. حبس حالة وشوف شوف بتلاقي قليل. اذا وجدت من نفسك هيك فاشكر الله. وهو كمان تبقى يعني تاخذ هذا القسم وهذا القسط هذا النصيب من الخير وتوع باكبر. نفدت من حفره تبقى اكبر منها انك تحتقره. بدك تشوف حالك اصغر واحد فيه مع ما فيك من كل خير. انه ما بتعرف شو النتيجه ما بعرف. وهذا الامور هذا ما بيصطنعه الانسان ما بيتكلفه تكلف. هذا رزق. ان كنت مقبولا عند الله فعلامته الا تحتقر غيرك مهما بلغ. وإن كنت بالوقت ذاته حتنهاهم تعترض عليهم ربما تنهرهم ربما. لكن بقلبك كيف بده يكون؟ يعني بده يكون عرشي فرشي. يعني تكون معهم في وجه وتنظر إلى الحقيقة وتخفى عليك العاقبة ماذا يكون والله أعلم. عندما لما نتكلمهم بهذا الكلام تلاقي بدون ما تكلمهم والله صدقا بدون ما تتكلم معهم اللي بتكون معهم بها النفسية هي تلاقي من حالك يفيض عليهم من حالك يتأثرون بدون كلام. من هون قالوا العلماء رحمهم الله تعالى الذي لم ينفعك لحظه هيك نظره هذا لفظه ما ينفعك لم ينفعك لفظه. من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. بيكون يعني مليء والامتلاء اللي عنده من الخير هذا من التجلي هذه ربي سبحانه وتعالى بها الارتباط ارض السماء عندها تأتي وتفيض من عينيه من كلامه. بيحكي بعض كلمات بيقلبوا القلب. ربما الغير بيتكلم بخطبة فصيحة وصريحة وواضحة وبليغة وتلاقي غلو الناس مثل الحليبات صاروا شو فانزلوا ركب. أما ذا كله دسم الحقيقة. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هيك اللهم ارزقنا. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كذلك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم شوف يتذكرون. شوف واضح الآية واضحة تمام. الله يكرم النبي يا رسول الله. فهذا الوصف الذي ذكره من علنا أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان، وهذا أبو سليمان وهذا قريب أبو سليمان من هون كان شيخ الشام. هو أراد الله طلب وجه الله، لكن الله أعطاه سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة. ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فكانت العاقبة مثلما قال، يعني لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. كيف قال؟ وذلك بكشف الحجب التي تحجبهم عن رؤيته له في الدنيا. أما هو سبحانه فلا يحجب عن رؤيتهم لاستحالة ذلك في حقه، فلا يوصف عز وجل بأنه محجوب، وإن وصف بأنه محتجب، يعني احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، لأن المحجوب مقهور، والمحتجب أي المنتخب لنفسه حجابا طاهر. وله عز وجل تعالى 70 حجابا من نور وظلمة على ما ورد في الخبر. كيف الحجب؟ يعني حجب النور وحجب الظلمة. قال وفسرت حجب النور بالعلوم والوقوف عندها، يعني بدها علم كثير، وهذا العلم غير العلم اللي نقرأه، هذا اللي بيقول عنه يا قارئين علم الأوراق أوراق وما تنفعش، مو هذا. هذا العلم الحقيقة، هذا اللي بيكون بتسقيل القلب، هذا اللي بيكون بكثرة الذكر، هذا اللي بيكون بالبعد عن المعاصي، هذا الذي يكون بالتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، هذا اللي بيكون بصحبة الصالحين، هذا اللي بيكون بالتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، هذا اللي بيكون بقراءة القرآن بالتدبر، هذا اللي بيكون بإيلام النفس مخالفة هواه. هذا كل ما فعلت من هذه الأشياء تأكد سبحانه وتعالى أنزل فيك علما كما قال وعلمناه من لدنا علم. هذا هذه العلوم علوم وفهوم كثيرة، هذه حجب، هذه لا بد من اختراقها، يعني لا بد من إلقاء هذه العلوم في قلبك. كيف تكون؟ مثل ما أن بالتعرض إلى أسبابها إلى طريقها، فعندها بتتقرب، وكل ما تقربت تزداد شوخ أكثر. كمان بالبعد عن الحجب، وحجب الظلمة شوف الصراط بالجهالات، والجهالات عكس ذلك، لذلك حجب الظلمة عنا أكثر كثير، نسأل الله العافية، من حجب النور وحجب العلم. فاللهم أزل عنا يا أرحم الراحمين ما يباعد بيننا وبينك. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم أبو عبد الرحمن حاتم ابن عنوان، ويقال له حاتم ابن يوسف الأصم، من أكابر مشايخ خراسان، يعني علماء كما يقولون ما وراء النهر، وكان تلميذ شقيق. يعني انظر رحمهم الله تعالى، لا ترى من هؤلاء أحدا إلا ووجدته قد أخذ بيد أحد، كما قال ربنا سبحانه سنشد عضدك بأخي. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله وأنزل عليه، ونزلنا إليك ونزل عليه سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وعلم الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة علموا غيرهم، وهكذا سبحانه وتعالى جعلنا يعني سلسلة بعضنا من بعض. فقال وكان تلميذ شقيق، يعني لا ينبغ إلا الذي تربى على أيدي هؤلاء الشيوخ. شقيق شقيق البلخي رحمه الله، وأستاذ أحمد بن خضروي، مات سنة 37 و200. قيل رحمه الله لم يكن أصم، يعني اسمه حاتم الأصم، هو مو أصم، يعني يسمع فليس اسمه أصم، هكذا يقولون. قال وإنما، يعني الجواب تصامم، يعني عمل حاله أصم مرة، فسمي به بالأصم. قال في هذا الكلام سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة احتاجت إليها، فاتفق، يعني صادفت أن هذه المرأة خرج منها في هذه الحالة في تلك الحالة، هي عم تسأله صوت ريح تعضضوها يعني، لكن مع صوت. قال فحجلت، يعني المسكين يعني قلب الأرض نشأه تبلع، يعني فكر إنسان عم يسألك أو شيء وفعل هذه الفعلة، أبيك يستحي أبيك يختجب كثير. شوف كيف هذا من خلق النبوي، يعني بالنساء خاصة، هذا في شيء ثاني. لما ترحم المرأة الحقيقة، رحمة المرأة بمكان عظيم، وإن كان الرحمة عامة كيفما كان، لو رحم الذباب والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لكن على الأخص النساء، على الأخص النساء، هذول النسوان يعني وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني أوصيكم، لا، قال استوصوا ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، فهذا ينبغي أن ننتبه إليه. ولذلك الإسلام الحقيقة من أول ما أتى الأشياء التي أتى بها، من أوائل الأشياء أن ترحم وأن حفظ حق هذه المرأة، الوصية بالتوريث للنساء، المرأة ما عندهم ما كانت ترث، أنه لا تنكأ عدوا، لا تركب الخيل، لا تأتي بالرزق، لا، يعني المرأة شو المرأة؟ مع ذلك أتى يورثها وأتى يعطيها وأتى يدافع عنها. فهذا يعني عن حاشا جناب كمان لا ينبغي أن نأخذ من هذا الخلق الذي كان الحقيقة خلق متروك في أكثر الناس. وللأسف الشديد في ناس إلى الآن ما زالوا في جاهلية، يعني يظلمون النساء، يتجاسرون، يعني شو بدنا نقول بيتغالص واحد نسوان. الله يعفو عنا بجاه رسول الله، فالله يكرمنا بجاه رسول الله. قال فخجلت منه، هذا يعني على الحاشي، فخجلت منه غاية الخجل. فقال لها حاتم لما أدرك منها ذلك، شو أدرك منها ذلك؟ يعني شاف استحت كثير، شوف على الخلق، شوف الخلق النبوي، شوف ما عند الإسلام. هذا الإسلام يا جماعة، هذا الإسلام يقيس عليه غيره، هذا إسلامنا، هذا ديننا، ديننا رحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال لها ارفعي صوتك، ألا أختي أختي ارفعي صوتك يا أختي، شو خير إن شاء الله، ألا ارفعي صوتك يعني بكلامه. فأرى من نفسه يعني ورجاها أنه أصم، ليش رحمة ورقة إلا شوفهم يبين لك. طيب هذا مو كذب، وضرب من الكذب، الكذب بذاته محرم يا شيخ، الكذب بما ينبني عليه هذا الفقه. يا ترى لو إناي يا ترى درس أصول الشيخ حاتم الأصم، لكن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله يعلمه سبحانه وتعالى ولو لم تعلم. إذا كنت تقصد الله حقيقة والله لا يلقين الله فيك العلم بدون معلم، دون أن يلقي إليها معلم. لأن نفس أبو سليمان رحمه الله تعالى بيقول لما الإمام أحمد رحمه الله تعالى دخل عليه أحمد بن أبي الحواري نفس تلميذ أبي سليمان، قال له حدثني بأغرب ما سمعته عن شيخك أبي سليمان. قال سمعت أبا سليمان يقول إذا عزمت النفس على ترك المخالفات جالت الروح في الملكوت الأعلى، ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة دون أن يلقي إليها معلم علمها. هذا الشاهد، دون أن يلقي إليها معلم علمها. ومنها دعم اسمع الكلام الإمام أحمد بن حنبل أحفظ الأئمة للحديث، لما سمع الكلام قاموا أقعدوا، فقاموا أقعدوا، قال فقام وقعد وقام وقعد وقام وقعد وقام، ما أشبه هذا الكلام بكلام النبوة. شو الكلام هذا؟ أقاموا أقعدوا، عادة طافت. هذا شو معناها؟ لما تبتعد عن المعاصي وتعزم عليها معناها الأنوار موجودة، عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة. هذه الروح، هذه التي يعني يؤذيها هذه المعاصي. فلما بدك الله صحيح الله حيعلمك سبحانه وتعالى. والحقيقة بتصير يعني أرضك طيبة، شو ما حطيت فيها البذرة بتصير بتعطي ما شاء الله سلابل كثير. أما لما الأرض يكون فيها أعداء، يكون فيها أشياء مضاد لهذه البذرة بتلاقي بتعطي لكن ضعف، وإذا عطت بتعطي شيء قليل. أما تكون الأرض طيبة ما في إلى أعداء تؤتي أكلها، كما قال سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني على مقدار قلبك، على مقدار تقية قلبك، على مقدار بعد الأغيار عن قلبك الله يعطيك سبحانه وتعالى. والله بيعلمك شو السؤال لون، يعني لا ما بصير أنا كذب، يعني كذب شو رأيها، يعني هي هذا ضرب من الغباوي، أنه والله أنه أحكي الصدق في صدق أوقات يعني حماقة. هو هذا الصدق بيكون لا كل شيء يعني له نسب وله ضوابط وله شروط. هلا الصدق اينما وجد جيد لا ابدا، الصدق اينما وجد جيد لا، المال اينما وجد لا، القوه اينما وجد جيد لا، الا العلم اينما وجد جيد، العلم اينما وجد جيد. اما الصدق لا، الكذب لا، الا العلم اينما وجد جيد. لذلك وجد عصفور كان جيد يقول سليمان، أينما وجد العلم جيد. فلذلك رحمه الله تعالى بإقباله على الله وصدق إقباله إلى الله علمه الله. ما قال والله هذا كذب، والله أنا أحكي الكذب، إن الرجل إذا كذب المرء كذبة تباعد منه الملك ميلا من ند ما يخرج منه. والكذب ما زال الرجل يصدق ويتحرص الصدق حتى يتبع عند الله صديقا، هذا ضرب من الكذب، هذا ضرب من الحماقة. إذا بده ينال هذا الكلام حاشاه رحمه الله. هذا الإنسان، هذا كثير من الناس صراحة طلاب علم ما فقهوا عن الله الحقيقة، ما تأسوا وتأدبوا بآداب رسول الله يلي شافوها من هالأمة هي هيك واضحة كثير، بتلاقي ماشي يعني يصدق مسكين ويقع في صدقه، يتكلم ربما يتكلم بعلم لكن ليس فيه حكمة. ليس؟ لأنه ما عم يجل عليه رحمة الله يكرمنا بجاه رسول الله. لذلك ربي كتب لنا القبول، ليس؟ لأنه سلك ومسلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشو قال له؟ أما ارفع صوتك فأري، فأرى من نفسه أنه أصم رحمة وشفقة عليها. فسرت يعني سر قار عقلا كما بيقولوا، فسرت المرأة بذلك وقالت بنفسها يعني إنه الحمد لله ما بسمع صوت راحت عنا. يعني فكر، يعني كل واحد يا أيها الإخوة، كل واحد يعني يعمل له شيء بينه وبين الله، يعني يتخذ يد عند الله، يتخذ يد عند الله. يعني في شيء بيني وبين الله اذا سالته فيه انه الله سبحانه وتعالى ما بيضيع عندك. وحده بدها تقول لله لله لله لله 100 على 100. هلا امساء شو اللي ادعى هي الله ما بيضيعها ابدا، لا يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذره. فكل واحد منا بينه وبين الله يعمل له شيء حاجه هيك بينك وبين الله وما حدا يعرفها الا الله، واشد شيء عليك انه حدا يعرفها. هذا بتبين انه بتعرف انها لله. كل واحد منا يعني يكثر منهم هذول ويسال الله سبحانه وتعالى بهذه الاشياء انه يرحم هالامه ويدفع عنا كيد الاعداء ان شاء الله سبحانه وتعالى، مثل ما رفع الصخره عن اولئك وتوسلوا بصالح اعمالهم. شوف من اتخذوها انجابت وانزاحت هذه الصخره وخرجوا يمشون. ان شاء الله سبحانه وتعالى بيزيح عنا هالكابوس اللي الله سبحانه وتعالى سلطه علينا، وكابوس والله معاصينا اشد من هذاك الكابوس. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحمنا ويتولى كل واحد. واشد الاشياء شوف اقرب الاشياء اللي بدك تعملها هلا وين بدك تعملها؟ وين بدك تعملها؟ يعني بينك وبين الله تقوم، يعني مهما بلغت بينك وبين الله ما بيكون العمل مقبول اذا ما بيكون غير مثل بينك وبين الله لغير الله. يعني تكون اللي عم تعمله العمل لاخوك مثال الله. يعني سبحانه وتعالى يقبل منك الرحمة لما بيشوفك عم ترحم أخوك، عندما يراك سبحانه وتعالى ويطلع عليه أنك ترحم أخاك. يعني العبادة لازمة ومتعدية، أنو الأقرب وأنو الأقبل الأكثر قبولا وأنو اللي عم نحكي عنها هي اللي ترفع الإنسان اللي بتبقى بينك وبين أخوك. يعني هذا الإنسان خاصة إذا لك قدرة عليه قلت له بلاه وعطيته شيء ما هو متوقع منك هذا، لانه هذا يعني شو بدي اقول يعني بيأثر. يعني لما عملت مشان ايش؟ مو مشانه، خاصة اذا بقيت مشان الله. يعني الله سبحانه وتعالى حيقول لك يعني الله اعلم سبحانه وتعالى يعني انه مشاني يسألي مشاني انت عملته. يعني اذا واحد مثلا بعت لعندك او مثلا تعرفت على انسان من طرف انسان واستقبلته كثير ودري هذاك الانسان، هيا تكريم وتكريم لمي؟ تكريم لمي؟ تكريم له واهانته بالعكس. وهذول كلياتها مبتلين بعضنا ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ربي قال سبحانه وتعالى شوف على الرافض شوف الزئبة ارجع شوف دين الإسلام، هذا ديننا يا أيها الإخوة. حتى هذا العمل ربما مع كافر الله سبحانه وتعالى بكرمك فيه إذا كان طبعا بمحله، ربما مع كافر لما تعمله لكن مشان الله. ومثل ما قلت لك هذا الفقه هذا فقه الفقه لابد منه، لكن في فقه إذا ما الله سبحانه وتعالى قذفه بقلبك ما تتفقه فيه. هذا بتلاقي الله سبحانه وتعالى بيتجلى عليك انه هذا مثلا هذا كافر هذا لازم ارحمه. ليش؟ شوف بقى شو الصدع وشو الشيء الموجود عندك حتى الله سبحانه وتعالى الهمك فيه. وهذا ديننا، هذا ديننا الحمد لله، ديننا دين رحمه. وسيدنا النبي اللهم صل عليه كل ما اوتي فيه رحمه حتى صار هو عين الرحمه عليه الصلاه والسلام. وكل هذه يعني كمان ينتجها قراءه سيره النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها ارفعي صوتك، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم الصمم، صار اسمه الأصم. هو الحقيقة ليش غلب عليه اسم الصمم؟ كمان في شيء ثاني الله يرحم الشيخ ملا سمعت منه هالكلام، هذا ما هو ما ذكره كأنه الشيخ رحمه الله قال لي بعد ما أظهر من نفسه أنه أصم وفرحت المرأة كثير رجع يفكر بنفسه قال هذه المرأة إذا أخبرت ودريت بعدين إنه أنا كنت سمعان وأنا تكلفت إني ما أسمع وأظهرت لها إني ما أسمع حترد ترجع تختزل، فعمل حاله أصم طول حياته. لذلك غلب، أنا سمعت من الشكملة لكن ما بعرف هيك ما قرأته، فلذلك سمي الأصم. ما حدا بيعرفه إلا أصم. يعني شو هالنظر شو هالعلم هذا؟ إنه قال هي بكرة إذا دريت معناها بدها تختزل أكثر. فشوف رحمتنا لبعض، شوف رحمتنا لبعض، الله يعفو عنا رجال رسول الله. ونحن يعني ما يعني شو يعني الانسان الله يعفو عنا رجال رسول الله ربما بكلمه بامر، يعني اذا بيأثر عليك شعره ابدا لا تقدم عليه، هذا حقي وما بيصير. لا يا اخي شوف ابائنا شوف اوائلنا شو كانوا لبعضهم، شوف شلون كانوا لبعضهم. يعني انا بعرف ان الناس موجود، يعني من الناس تلاقي الحقيقه يعني عم يحمل حاله مشان اخوه. الانسان شلون بيصعد ما بيعرف، هلا بشوف ابن فلان ليش؟ شوف ابوه شو مقدم، شوف شو ابوه شو مساوي. يعني وكان ابوهما صالحا، ربي قال اذا بدك اولادك بدك ذريتك بدك النتيجه الحقيقه مو انت بتربيه، الله سبحانه وتعالى بيخلق لاولادك من الخير. والله اذا بتجتمع الدنيا كلها ما بتحطها لانه بقلبه، وبالعكس والعياذ بالله. لذلك شوف ابنك مستقيم اشكر الله سبحانه وتعالى واربطه، اربطها بالاستقامة. شوفه بالعكس كمان اربطه ارجع شوف حالك شو مساوي شو عامل شو مقدم. لأنه الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والإنسان أسر ما يسر بذريته، أحلى ما يسر بذريته. لذلك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا ليش قرة أعين؟ معناتها لما بنسر 100% بولادي، ومين ولادك حقيقة؟ شلون بدك لأولادك تجيب سرور؟ أنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شغلة يعني انه قضية سيدنا موسى وسيدنا الخضر، انه يكون اعلى رجلين بالدنيا كلها، كانوا اعلى رجلين، يكونوا خدام لا يتيمين، يكونوا يشتغلوا عند الخدام مين؟ وكان ابوه ما الله الا يعني خليه صالح، بدك ولا خليه. الله يرحم الشيخ ملا رحمه الله تعالى، قال يا بابا يا بابا والله نحن يظهر ما نحن فيه من خير، ما اكرمني الله سبحانه وتعالى فيه واكرم يعني ذريتي، الحمد لله جعلوا ان شاء الله ونرجو الله مستقيمين. اي دعوه ستي؟ قال لي هذا الكلام ما حدا بيعرفه يمكن. قال لي كانت ستي جدتي رحمه الله، انا كنت اراها تجلس على سجاده الصلاه ودائما هيك تنظر الى الساعه تقول يا ربي يا ربي، هيك قالت لي يا رحمه الله، يا ربي يا ربي ذريتي، يا ربي ذريتي، يا ربي ذريتي. قال لي يظهر ما نحن فينا هذيك الدعوات. من هذيك الناس بيقولوا الكبار تاكل حصرهم والصغار تدرس، يعني طبعا ولا تزر وازره وزر اخرى. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى له وجوه كثير، يعني امور كبيره، ربما يؤلم ويرفع وبالوقت ذاته يؤمن لسبحانه وتعالى ليصفع ليؤاخذ سبحانه وتعالى. الله هذا سبحانه وتعالى، يعني ما الإنسان يعني مجال للشك والاعتراض، حاشا لله. فالشاهد بدك ولادك بسم الله، بدك شوف وشوف، لو شفت من ذرية هذا الإنسان بتلاقي شيء عالي كثير، نادي كثير. منين؟ من هالتقديم هذا. الله يكرمنا يا رسول الله. والشاهد الرحمة، يعني نرحم بعضنا، نرحم يا إخوة نرحم بعضنا، يعني عم نشوف رحمة بالعكس، والله عم نشوف شدة، بتلاقي واحد مع الثاني يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لبعض ما يعني يعني شو بيقول رحمة؟ يا ريت ما في رحمة وبس، في والعياذ بالله في شدة، في هجوم. تلاقي الإنسان يعني ما بيتنازل بشعر لأخوه أو لجاره، وسيدنا النبي عم يقول فليكرم. شوف شو عم يقول، فليكرم جاره، عم يقول فليكرم جاره. شو يكرم؟ يعني كرمه بدون مقابل. هيك، لأنه الكريم شو معنى الكريم؟ الذي يعطي السؤال النوال قبل السؤال، هذا معنى الكريم. لذلك فليكرم، إذا بيصدق إنه الله حيكرمه بيكرم. هلا ما بدك الله يكرمه كريم جارك، هلا بدك حاجة، إذا بدك حاجة بدك حاجة أسرع عليك، روح أقضي حاجة إنسان آخر، ما بتلاقي إلا محلك وتيسري. وهذا أمر واقع، واقع والله أنا شايفه. بدك شيء يعني بدك شيء هيك بتساوي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يعني مرة كنت عم دور على بيت بدي اشتري متحسر ما كنت تلاقيه يعني، فكتب معي الشيخ رحمه الله تعالى. إلي عادة كان انه بين المغرب والعشاء ما بطلع، الله يرحم الشيخ ملا كان يعملها، حاول يعني أوده الله يرحمه. فبهذاك الوقت بين المغرب والعشاء نسي معي الشيخ الله يرحمه شنطة، شنطة صغيرة وفي أغراض مهمة كثير له، وإذا عرف يعني بدي إلى عالية. قلت والله بلا القعدة كلها، ولو كان خير هذا في خير أكثر. فرحت وصلت يا عبيد رحمه الله تعالى، بالطريق شافني واحد فسألته، قال لي سأل، قلت له هل حواليك هيك بيت؟ قال لي ايه وينه؟ قال لي عندي. قال لي تفضل هاي المفتاح دغري، لا شو ولا، قال لي المفتاح شوفه بالمكان الفلاني، روح شوفه لحالك. سبحان الله، يعني اذا بدك يعني بدك امر هذا، يعني بدك الخير عند اخوك الخير موجود، بدك الرحمة عند اخوك، يعني شلون بتعامل غيرك الله سبحانه وتعالى بيعطيه. هذا اللي عم بحكيه، نتخذ يد، شلون بدك تتخذ يد عند الله عند اخوك، هذا اللي بدك تتخذه. اما بينك وبين الله، الله مو عاوزك، الله مو عاوزك، مو عاوز تركع وتسجد. هلا الصلاه كلياتها الصلاه، مشان ايش الصلاه؟ مشان تشف وترق، مشان ترق لاخوك، حتى ترق لاخيك. ربي سبحانه وتعالى وصف المؤمنين يحبهم ويحبون، شو الدليل؟ انه بتحب الله، بتحب اهل الله، عباد الله، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. هذول اللي الله بيحبهم سبحانه وتعالى، اذله على المؤمنين. هذا هذا كانه قطع لاذع مفقود بيناتنا، يعني لا اخ لاخوه، لا جار لجاره، لا انسان لانسان، بتلاقي يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اي شيء بتلاقي احتدمت واحتكت. لذلك الناس بصراحه اللي ما ورا بيان بالجامع لا تاخذون صغار، يعني ورا بيان بالجامع هذا انسان يعني هذا شارع صراحه. لكن اذا طلعت من اهل الجوامع والله هذول والعياذ بالله هذول مصلين ولكن ليسوا متقين، هذا ما يزال الا بعد. اللي طلعت من اهل الشارع طالع من اهل الشارع، اما انت بالجامع يطلع منك هالاشياء. ربي سبحانه وتعالى قال سماه رجال، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فيه رجال لا تديهم تجارة ولا دون ذكر الله، يعني اللذات لا يقدمونها على ما وجدوا. كمان تجد فيها غليلة لا يقدمه على ما وجده مما تجلى الله سبحانه وتعالى بيعليه. حياتي عنه إن شاء الله، لكن بينك وبين الله بيقول له هيك لا تركت لله هيك لله، لكن لا تقول له بينك وبين الله. فهل نتخذ يدا عند الله لبعضنا؟ الله يكرمنا يا رسول الله. يا سيدي، ثم قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، أظن خلص الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.